أنتم بشر الله الله ومين مين سبحانه وتعالى الله الله الله إن في ذلك لا يُرِيكُمُ الْبَرْقَ وتعالى. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم نعم يا حي. Oh. نعم الله. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. قادر مقتدر، قادر مقتدر سبحانه وتعالى. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون العزيز الحكيم. سبحانه وتعالى. الله الله وهو أهون عليك ولكم مثل العلي ولكم مثل الأعلي في السماء بسم الله الرحمن الرحيم يا رحم الدنيا والآخرة. نعم الله يا رحمن يا رحيم الله بسم Yeah. فأما